باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحياء لغة تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به، وفي الشرع خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. عن أبي سعيد الخدري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه. أشد حياء من العذراء العذراء البكر في خدرها، أي في سترها، والخدر ستر يجعل للبكر في جنب البيت. والمعنى أن حياء النبي صلى الله عليه وسلم كان أبلغ من حياء البنت البكر التي تكون منعزلة في مكان بعيد عن مخالطة النساء، فإن البكر إذا كانت متربية في سترها تكون أشد حياء لتسترها عن النساء، بخلافها إذا كانت في غير بيتها لاختلاطها مع غيرها، أو كانت داخلة خارجة، فإنها حينئذ تكون قليلة الحياء. وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه، ومعنى عرف في وجهه أنه لا يواجه أحدا بما يكرهه، بل يتغير وجهه فيعرف أصحابه كراهته لذلك. وهذا من أثر الحياء، وهو معلم من معالم مكارم الأخلاق. قال النووي رحمه الله: وفي الحديث فضيلة الحياء، وهو من شعب الإيمان، وهو خير كله، ولا يأتي إلا بخير، وهو محثوث عليه ما لم ينتهي إلى الضعف. باب ما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحجامة من الحجم، والحجم المص، والحجامة استخراج الدم من الجسم بالمحجم. عن حميد قال: سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام، فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة، فأمر له بصاعين من طعام، وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه، وقال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو إن من أمثل دوائكم الحجامة. سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام، أي هل هو طيب أم خبيث؟ فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة، هو عبد لبني بياضة اسمه نافع، وقيل غير ذلك رضي الله عنه، فأمر له بصاعين من طعام، وفي رواية فأمر له بصاع من تمر. وفي الحديث دليل على جواز كسب الحجام، لكن روى مسلم عن رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. فاختلف العلماء في ذلك. قال ابن حجر رحمه الله: اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب الجمهور إلى أنه حلال، واحتجوا بهذا الحديث، وقالوا: هو كسب فيه دناءة وليس بمحرم، فحملوا الزجر عنه على التنزيه، ومنهم من ادعى النسخ، وأنه كان حراما ثم أبيح، وجنح إلى ذلك الطحاوي، والنسخ لا يثبت بالاحتمال. وذهب أحمد وجماعة إلى الفرق بين الحر والعبد، فكرهوا للحر الاحتراف بالحجامة، ويحرم عليه الإنفاق على نفسه منها، ويجوز له الإنفاق على الرقيق والدواب منها، وأباحوها للعبد مطلقا. وذكر ابن الجوزي أن أجر الحجام إنما كره لأنه من الأشياء التي تجب للمسلم على المسلم إعانة له عند الاحتياج له، فما كان ينبغي له أن يأخذ على ذلك أجرا. وقال النووي رحمه الله: اختلف العلماء في كسب الحجام، فقال الأكثرون من السلف والخلف: لا يحرم كسب الحجام، ولا يحرم أكله، لا على الحر ولا على العبد، وهو المشهور في مذهب أحمد. وقال في رواية عنه: قال بها فقهاء المحدثين: يحرم على الحر دون العبد. واحتج الجمهور بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه، رواه البخاري ومسلم، وحملوا هذه الأحاديث التي في النهي على التنزيه والارتفاع عن دنيء الأكساب والحث على مكارم الأخلاق ومعالي الأمور ولو كان حراما لم يفرق فيه بين الحر والعبد، فإنه لا يجوز للرجل أن يطعم عبده ما لا يحل، فوضعوا عنه من خراجه أي خففوا ضريبته يعني خراجه الذي عينوه عليه، وقال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو إن من أمثل دوائكم الحجامة أي من أفضل ما تتداوون به الحجامة، وقد جاءت عدة أحاديث تبين أن الحجامة من أفضل أنواع العلاج، منها عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاثة، في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار، وأنا أنهى أمتي عن الكي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء، وما أحب أن أكتوي. عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره. وفي الحديث دليل على جواز إعطاء الحجام الأجرة على الحجامة، وقد سبق الكلام عن ذلك. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الأخدعين وبين الكتفين وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه. احتجم في الأخدعين وبين الكتفين، والأخدعان عرقان في جانبي العنق، وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه. هذا نص في إباحة أجرة الحجام، وهو من الحجج التي استدل بها جمهور العلماء على جواز أجرة الحجام وأنها حلال، وقالوا هو كسب فيه دناءة وليس بمحرم، فحملوا الزجر على التنزيه، وقد تقدم ذلك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين، الكاهل ما بين الكتفين، وكان يحتجم لسبع عشرة، في هذا الحديث تحديد أفضل أيام الحجامة. وقد ورد في توقيت الحجامة أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ومن فعله، وهي تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أحاديث تنص على أيام الحجامة المفضلة، وأنها أيام السابع عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين من الشهر القمري، وأيام الاثنين والثلاثاء والخميس من أيام الأسبوع. القسم الثاني أحاديث تنهى عن الحجامة في أيام معينة من أيام الأسبوع، وهي أيام السبت والأحد والثلاثاء والأربعاء والجمعة. وقد نص أكثر الأئمة على ضعف أحاديث هذين القسمين كلها، فسئل الإمام مالك عن الحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء فقال: لا بأس بذلك، وليس يوم إلا وقد احتجمت فيه، ولا أكره شيئا من هذا. وقال أبو جعفر العقيلي رحمه الله: ليس ثابت في التوقيت في الحجامة يوما بعينه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أحاديث أسانيدها كلها لينة. وقال البرذعي رحمه الله: شهدت أبا زرعة لا يثبت في كراهة الحجامة في يوم بعينه ولا في استحبابه في يوم بعينه حديثا. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: هذه الأحاديث لم يصح منها شيء، ولكن استحب كثير من أهل العلم عمل الحجامة في أيام السابع عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين لورود ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم. قال أبو زرعة رحمه الله: أجود شيء فيه حديث أنس كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجمون للسبع عشرة ولتسع عشرة وإحدى وعشرين. وقال ابن القيم رحمه الله: بعد أن أورد أحاديث الحجامة في السابع عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين، وهذه الأحاديث موافقة لما أجمع عليه الأطباء أن الحجامة في النصف الثاني وما يليه من الربع الثالث من أرباعه أنفع من أوله وآخره، وإذا استعملت عند الحاجة إليها نفعت أي وقت كان من أول الشهر وآخره. قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام قال حدثنا حنبل قال كان أبو عبد الله أحمد بن حنبل يحتجم أي وقت هاج به الدم وأي ساعة كانت. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بملل على ظهر القدم. احتجم وهو محرم فيجوز الحجامة للمحرم. وعن ابن بحينة رضي الله عنه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل في وسط رأسه. قال النووي رحمه الله في هذا الحديث دليل لجواز الحجامة للمحرم، وقد أجمع العلماء على جوازها له في الرأس وغيره إذا كان له عذر في ذلك، وإن قطع الشعر حينئذ لكن عليه الفدية لقطع الشعر، فإن لم يقطع فلا فدية عليه. بملل موضع بين مكة والمدينة على ظهر القدم، هذه أحد مواضع الجسد التي احتجم النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وقد ثبتت الحجامة في الرأس والأخدعين والكاهل والورك وظهر القدم. باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو العباس القسطلاني رحمه الله: أسماء جمع اسم، وهو اللفظ الموضوع على الذات لتعريفها أو تخصيصها من غيرها كلفظ زيد، والمسمى هو الذات المقصود تمييزها بالاسم كشخص زيد، والمسمي هو الواضع لذلك اللفظ، والتسمية هي اختصاص ذلك اللفظ بتلك الذات. قال ابن القيم عن أسمائه صلى الله عليه وسلم: وكلها نعوت ليست أعلاما محضة لمجرد التعريف، بل أسماء مشتقة من صفات قائمة به توجب له المدح والكمال. عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. إن لي أسماء، وفي رواية لي خمسة أسماء. وعن نافع بن جبير أنه دخل على عبد الملك بن مروان فقال: أتحصي أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان جبير بن مطعم يعدها؟ قال: نعم، هي ست: محمد وأحمد وخاتم وحاشر وعاقب وماح. وعن أبي موسى الأشعري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء، فقال: أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. وقال الحافظ رحمه الله في قوله لي خمسة أسماء: والذي يظهر أنه أراد أن لي خمسة أسماء أختص بها لم يسمى بها أحد قبلي، أو معظمة أو مشهورة في الأمم الماضية، لا أنه أراد الحصر فيها. وقال ابن القيم رحمه الله: وأسماؤه صلى الله عليه وسلم نوعان، أحدهما خاص لا يشاركه فيه غيره من الرسل كمحمد وأحمد والعاقب والحاشر والمقفي ونبي الملحمة، والثاني ما يشاركه في معناه غيره من الرسل ولكن له منه كماله فهو مختص بكماله دون أصله كرسول الله ونبيه وعبده والشاهد والمبشر والنذير ونبي الرحمة ونبي التوبة. وأما إن جعل له من كل وصف من أوصافه اسم تجاوزت أسماؤه 200 كالصادق والمصدوق والرؤوف والرحيم إلى أمثال ذلك. وفي هذا قال من قال من الناس إن لله 1000 اسم وللنبي صلى الله عليه وسلم 1000 اسم ومقصوده الأوصاف. وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى وعلو مكانته، ومن عادة العرب إطلاق الأسماء الكثيرة على كل من كان ذا شأن عظيم ومنزلة رفيعة. واختيار الأسماء من الأمور التي اهتم بها الإسلام وندب إليها. معاني أسماء النبي صلى الله عليه وسلم: قوله أنا محمد اسم مفعول من التحميد مبالغة، نقل من الوصفية إلى الاسمية يسمى به لكثرة خصاله المحمودة، أو لأنه حمد مرة بعد مرة، أو لأن الله تعالى حمده حمدا كثيرا بالغا غاية الكمال، وكذا الملائكة والأنبياء والأولياء، أو تفاؤلا لأنه يكثر حمده كما وقع، أو لأنه يحمده الأولون والآخرون وهم تحت لواء حمده، فألهم الله أهله أن يسموه بهذا الاسم لما علم من حميد صفاته. وأنا أحمد أي أحمد الحامدين أو أحمد المحمودين، فهو أفعل بمعنى الفاعل كأعلم أو بمعنى المفعول كأشهر، والمعنى الأول في أفعل التفضيل أكثر. والفرق بين لفظ أحمد ومحمد من وجهين: أحدهما أن محمدا هو المحمود حمدا بعد حمد، فهو دال على كثرة حمد الحامدين له، وذلك يستلزم كثرة موجبات الحمد فيه، وأحمد أفعل تفضيل من الحمد، يدل على أن الحمد الذي يستحقه أفضل مما يستحقه غيره، فمحمد زيادة حمد في الكمية، وأحمد زيادة في الكيفية، فيحمد أكثر حمد وأفضل حمد حمده البشر. والوجه الثاني أن محمدا هو المحمود حمدا متكررا، وأحمد هو الذي حمده لربه أفضل من حمد الحامدين غيره، فدل أحد الاسمين وهو محمد على كونه محمودا، ودل الاسم الثاني وهو أحمد على كونه أحمد الحامدين لربه. وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، فالماحي هو الذي محى الله به الكفر، ولم يمح الكفر بأحد من الخلق ما محي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بعث وأهل الأرض كلهم كفار إلا بقايا من أهل الكتاب، وهم بين عباد أوثان ويهود مغضوب عليهم ونصارى ضالين وصابئة دهرية لا يعرفون ربا ولا معادا، وبين عباد الكواكب وعباد النار وفلاسفة لا يعرفون شرائع الأنبياء ولا يقرون بها. وقد نظر الله سبحانه حينئذ إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا على آثار من دين صحيح، فأغاث الله به البلاد والعباد وكشف به تلك الظلم وأحيا به الخليقة بعد الموت، فهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. ومحى الله سبحانه برسوله الكفر حتى ظهر دين الله على كل دين، وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار، وصارت دعوته مسير الشمس في الأقطار. قوله وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي أي على أثري، أي إنه يحشر قبل الناس، وهو موافق لقوله في الرواية الأخرى يحشر الناس على عقبي. ويحتمل أن يكون المراد بالقدم الزمان، أي وقت قيامي على قدمي بظهور علامات الحشر، إشارة إلى أنه ليس بعده نبي ولا شريعة. واستشكل التفسير بأنه يقضي بأنه محشور، فكيف يفسر به حاشر وهو اسم فاعل؟ وأجيب بأن إسناد الفعل إلى الفاعل إضافة، والإضافة تصح بأدنى ملابسة، فلما كان لا أمة بعد أمته، لأنه لا نبي بعده، نسب الحشر إليه، لأنه يقع عقبه، ويحتمل أن يكون معناه أنه أول من يحشر. وقيل معنى القدم السبب، وقيل المراد على مشاهدة قائما لله شاهدا على الأمم. ووقع في رواية نافع بن جبير وأنا حاشر بعثت مع الساعة، وهو يرجح الأول، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي، فهو آخر الأنبياء، والعاقب والعقوب الذي يخلف من كان قبله في الخير. ووقع عند الترمذي وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي، فقيل التفسير مرفوع، وقيل مدرج، قال الحافظ وهو محتمل للرفع والوقف. عن حذيفة قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فقال أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة وأنا المقفي وأنا الحاشر ونبي الملاحم. نبي الرحمة فهو الذي أرسله الله رحمة للعالمين، قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، سورة الأنبياء الآية 107. قال ابن القيم وأصح القولين في قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أنه على عمومه، وفيه على هذا التقدير وجهان، أحدهما أن عموم العالمين حصل لهم النفع برسالته، أما أتباعه فنالوا به كرامة الدنيا والآخرة، وأما أعداؤه فالمحاربون له عجل قتلهم وموتهم خير لهم من حياتهم، لأن حياتهم زيادة لهم في تغليظ العذاب عليهم في الدار الآخرة، وأما المعاهدون له فعاشوا في الدنيا تحت ظله وعهده وذمته، وهم أقل شرا بذلك العهد من المحاربين له. وأما المنافقون فحصل لهم بإظهار الإيمان به حقن دمائهم وأموالهم وأهلهم واحترامها وجريان أحكام المسلمين عليهم في التوارث وغيره. وأما الأمم النائية عنه فإن الله سبحانه رفع برسالته العذاب العام عن أهل الأرض، فأصاب كل العالمين النفع برسالته. الوجه الثاني أنه رحمة لكل أحد، لكن المؤمنون قبلوا هذه الرحمة فانتفعوا بها دنيا وأخرى، والكفار ردوها، فلم يخرج بذلك عن أن يكون رحمة لهم، لكن لم يقبلوها، كما يقال هذا دواء لهذا المرض، فإذا لم يستعمله المريض لم يخرج عن أن يكون دواء لذلك المرض. ونبي التوبة فهو الذي فتح الله به باب التوبة على أهل الأرض، فتاب الله عليهم توبة لم يحصل مثلها لأهل الأرض قبله، وكان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس استغفارا وتوبة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. وكذلك توبة أمته أكمل من توبة سائر الأمم، وأسرع قبولا وأسهل تناولا، وكانت توبة من قبلهم من أصعب الأشياء، حتى كان من توبة بني إسرائيل من عبادة العجل قتل أنفسهم. وأما هذه الأمة فلكرامتها على الله تعالى جعل توبتها الندم والإقلاع. والمقفي هو الذي قف على آثار من تقدمه، فقف الله به على آثار من سبقه من الرسل. وهذه اللفظة مشتقة من القفو، يقال قفاه يقفوه إذا تأخر عنه، ومنه قافية الرأس وقافية البيت. فالمقفي الذي قف من قبله من الرسل، فكان خاتمهم وآخرهم. ونبي الملاحم لأنه صلى الله عليه وسلم بعث بالقتال. وقال القاري الملاحم جمع الملحمة، وهي الحرب ذات القتال الشديد، وسمي بها لاشتباك الناس فيها كالسدى واللحمة في الثوب، وقيل لكثرة لحوم القتلى فيها، وفيه إشارة إلى كثرة الجهاد مع الكفار في أيام دولته صلى الله عليه وسلم، وكذا بعده مستمر في أمته إلى أن يقاتل آخرهم الدجال. وفي حديث أبي موسى قال: سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء منها ما حفظنا، فقال: أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة. قال ابن القيم: وأما نبي الملحمة فهو الذي بعث بجهاد أعداء الله، فلم يجاهد نبي وأمته قط ما جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته. والملاحم الكبار التي وقعت وتقع بين أمته وبين الكفار لم يعهد مثلها قبله، فإن أمته يقتلون الكفار في أقطار الأرض على تعاقب الأعصار، وقد أوقعوا بهم من الملاحم ما لم تفعله أمة سواهم. فهو صلى الله عليه وسلم رحمة لأهل الإيمان وحرب على أهل الكفر والنفاق. هل للنبي صلى الله عليه وسلم أسماء أخرى؟ صنف العلماء في جمع أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مصنفات كثيرة تزيد على 14 مصنفا، وقد اختلف العلماء في أسماء كثيرة هل تصح نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. وكان من أهم أسباب الخلاف أن بعضهم عد كل وصف وصف به النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم من أسمائه، فعد من أسمائه مثلا الشاهد والمبشر والنذير والداعي والسراج المنير، وذلك لقوله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، سورة الأحزاب الآية 45 و46. وقد بالغ بعض من اهتم بذلك فأوصل أسماء النبي صلى الله عليه وسلم إلى 300 اسم، ومنهم من أوصلها إلى 1000 اسم. والصحيح أن الذي له أصل في النصوص إما اسم وهو القليل أو وصف وهو أكثر، وما سوى ذلك فلا أصل له، فلا يطلق على النبي صلى الله عليه وسلم حذرا من الإفراط والغلو. باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في كيفية معيشته حال حياته، وقد سبق ذكر هذا الباب قبل هذا، ولكن المصنف أعاده هنا بزيادات كثيرة. عن سماك بن حرب قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ أي أليس لكم من التوسعة في الطعام والشراب مقدار ما تشاءون؟ زاد مسلم في رواية في آخره: وما ترضون دون ألوان التمر والزبد. وعند البيهقي في الشعب: وما ترضون دون ألوان التمر والزبد وألوان الثياب. لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه، لإعراضه عن الدنيا وزهده فيها. وفي رواية عن سماك بن حرب قال: سمعت النعمان يخطب قال: ذكر عمر ما أصاب الناس من الدنيا، فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلا يملأ به بطنه. الالتواء والتلوي الاضطراب عند الجوع والضرب، والدقل التمر الرديء ويابسه، وما ليس له اسم خاص فتراه ليبسه ورداءته لا يجتمع ويكون منثورا. وقال ابن علان رحمه الله: قوله ما يجد دقلا يملأ به بطنه

وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة، يعني ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة، كما في حديث أبي سعيد عند البخاري: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، فالمعصوم من عصم الله تعالى. وعند النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من وال إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالة، فمن وقي شرها فقد وقي، وهو من التي تغلب عليه منهما. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن هذه الرواية وهي أعم. فهذا اللفظ العام يبين موقع هذه الجملة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا، إذ إن كلامه في حق أبي الهيثم وامرأته التي هي بطانته هنا، وليس أبو الهيثم نبيا ولا خليفة، وإنما هو داخل في عموم قوله: ما من وال. قال المناوي رحمه الله: لم يبعث نبيا ولا استخلف خليفة فضلا عن غيرهما. بطانتان أي وزيران ومشيران مشبهان بالبطانة لملازمته، بحيث لا ينفكان عن صحبته. وقال الحافظ رحمه الله: البطانة اسم جنس يشمل الواحد والجماعة، والمراد من يطلع على باطن حال الكبير من أتباعه. بطانة تأمره بالمعروف أي ما عرفه الشرع وحكم بحسنه، وتنهاه عن المنكر أي ما أنكره الشرع ونهى عن فعله. وبطانة لا تألوه خبالة أي لا تقصر في إفساد أمره، وهو اقتباس من قوله تعالى: لا يألونكم خبالة، سورة آل عمران الآية 18 بعد 100. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه: وبطانة تأمره بالشر، ومن يوق بطانة السوء بأن يعصمه الله منها فقد وقي الشر وكفي كل سوء. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه: فالمعصوم من عصم الله تعالى. قال الحافظ رحمه الله: والمراد به إثبات الأمور كلها لله تعالى، فهو الذي يعصم من شاء منهم. فالمعصوم من عصمه الله لا من عصمته نفسه، إذ لا يوجد من تعصمه نفسه حقيقة إلا إن كان الله عصمه. وفي هذا الحديث من الفوائد أنه ينبغي مراعاة عادات الناس وأحوالهم، وتحين الأوقات المناسبة لملاقاتهم وزيارتهم، خاصة فيما يكون بين المعلم والمتعلم. مشروعية القسم لتأكيد الأمر عند السامع، والحلف من غير استحلاف، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكبار أصحابه من التقلل من الدنيا، وما ابتلوا به من الجوع وضيق العيش في أوقات. جواز ذكر الإنسان ما يناله من ألم ونحوه، لا على سبيل التشكي وعدم الرضا، بل للتسلية والتصبير، كفعله صلى الله عليه وسلم هاهنا، وللتماس دعاء أو مساعدة على التسبب في إزالة ذلك العارض، فهذا كله ليس بمذموم، إنما يذم ما كان تشكيا وتسخطا وتجزعا. جواز الإدلال على الصاحب الذي يوثق به، واستتباع جماعة إلى بيته. جواز سماع كلام الأجنبية ومراجعتها الكلام للحاجة. جواز إذن المرأة في دخول منزل زوجها لمن علمت علما محققا أنه لا يكره، بحيث لا يخلو بها الخلوة المحرمة. طلب الماء العذب وتخيره على غيره، والتمتع بطيبات ما أحل الله، لا ينافي حال الزهد. خدمة الإنسان لأهله بنفسه لا تنافي المروءة، بل هو من كمال الخلق والتواضع. وفيه دليل على جواز الشبع، وما جاء في كراهته محمول على المداومة عليه، لأنه يقسي القلب وينسي أمر المحتاجين. وفيه أنه ينبغي لمن أهدى أن يهدي ما يحتاجه المهدى إليه ويعلم انتفاعه به، وفيه أنه يستدل على خيرية الرجل بما يظهر عليه من آثار الصلاح لا سيما الصلاة، فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. وفيه أن المدح ينبغي أن يكون بالأوصاف والأعمال التي مدح الله أهلها، فيمدح بالإيمان والصلاة ونحوها. وهكذا الذم ينبغي أن يكون بما ذم الله به من الأوصاف والأعمال كالكفر والفسوق والعصيان. وفيه الوصية بالخدم والعبيد والضعفة أن يستخدمهم ويعاملهم بالمعروف. وفيه الوصية بالمصلين وأهل الصلاح، وفيه فضل المرأة الصالحة التي تعين زوجها على طاعة الله ومرضاته. وفيه فضيلة أبي الهيثم حيث قبل النصيحة من زوجته وعمل بإشارتها عليه بالبذل والإيثار دون ترو أو تردد. وفيه فضيلة المشورة الصالحة، وفيه الحث على مصاحبة الأخيار والظفر بهم، إما زوجا أو رفيقا صالحا يعين المرء على طاعة الله ويدله على الخير ويأمره به. وفيه التحذير من أهل السوء لا يدنيهم الإنسان من نفسه، فلا يجعل المرأة السوء له زوجا، ولا يجعل إخوان السوء له بطانة ولا إخوانا. وفيه الإيمان بالقدر وأن كل شيء بقدر الله تعالى وتصريفه. وفيه افتقار العبد إلى الله تعالى وحاجته إليه في أن يوفقه لأهل الخير وأن يصرف عنه أهل الشر. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إني لأول رجل أهراق دما في سبيل الله عز وجل، وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله، ولقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة حتى تقرحت أشداقنا، وإن أحدنا لا يضع كما تضع الشاة والبعير، وأصبحت بنو أسد يعزروني في الدين، لقد خبت وخسرت إذن وضل عملي. زاد البخاري: وكانوا وشوا به إلى عمر قالوا لا يحسن يصلي. وقد روى البخاري ذلك عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال: شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين. قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، قال: أما إذ نشدتنا؟ فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. وكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك بن عمير: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه لا يتعرض للجوار في الطرق يغمزهن. وقوله إني لأول رجل أهراق دما أي أراقه، وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله. قال الحافظ رحمه الله: كان ذلك في سارية عبيدة بن الحارث ابن المطلب، وكان القتال فيها أول حرب وقعت بين المشركين والمسلمين، وهي أول سرية بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الأولى من الهجرة، بعث ناسا من المسلمين إلى رابغ ليلقوا عيرا لقريش فتراموا بالسهام، ولم يكن بينهم مسايفة، فكان سعد أول من رمى. ذكر ذلك الزبير بن بكار بسند له، وقال فيه عن سعد إنه أنشد يومئذ: ألا هل أتى رسول الله أني حميت صحابتي بصدور نبلي. أغزو في العصابة هم الجماعة من الناس من العشرة إلى الأربعين، ولا واحد لها من لفظها، ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة. قال في النهاية: الحبلة ثمر السمر يشبه اللوبياء، وقيل هو ثمر العضا. حتى تقرحت أشداقنا، الأشداق جمع الشدق وهو جانب الفم، أي صارت فيها أقراح وجراح من خشونة الورق الذي نأكله وحرارته. وإن أحدنا لا يضع كما تضع الشاة والبعير، لا يضع كناية عن الغائط، أراد أن نجوهم يخرج بعرا ليبسه من أكلهم ورق الشجر وعدم الغذاء المألوف. قال النووي رحمه الله: وفي هذا بيان ما كانوا عليه من الزهد في الدنيا والتقلل منها والصبر في طاعة الله تعالى على المشاق الشديدة. وأصبحت بنو أسد، أي بني خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر، قال الحافظ رحمه الله: وبنو أسد هم إخوة كنانة ابن خزيمة جد قريش. وبنو أسد كانوا في من ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وتبعوا طليحة بن خويلد الأسدي لما ادعى النبوة، ثم قاتلهم خالد بن الوليد في عهد أبي بكر وكسرهم، ورجع بقيتهم إلى الإسلام، وتاب طليحة وحسن إسلامه، وسكن معظمهم الكوفة بعد ذلك، ثم كانوا ممن شكى سعد بن أبي وقاص وهو أمير الكوفة إلى عمر حتى عزله. يعزروني في الدين، وفي رواية البخاري: تعزرني على الإسلام. قال الحافظ رحمه الله: أي تؤدبني، والمعنى تعلمني الصلاة أو تعيرني بأني لا أحسنها. وقال الطبري رحمه الله: معناه تقومني وتعلمني، ومنه تعزير السلطان وهو التقويم بالتأديب. والمعنى أن سعدا أنكر أهلية بني أسد لتعليمه الأحكام مع سابقيته وقدم صحبته. لقد خبت وخسرت إذن، أي إنني مع سابقتي في الإسلام، إذا كنت لا أحسن الصلاة وأحتاج إلى تعليمهم كنت خائبا خاسرا، وضل عملي، أي فيما مضى من صلاتي. وقد ساغ لسعد أن يمدح نفسه، ومن شأن المؤمن ترك ذلك لما عيره الجهال بأنه لا يحسن الصلاة، فاضطر إلى ذكر فضله. والمدحة إذا خلت من البغي والاستطالة، وكان مقصود قائلها إظهار الحق وشكر نعمة الله لم تكره. عن عتبة بن غزوان رضي الله عنه قال: لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر، حتى تقرحت أشداقنا، فالتقطت بردة قسمتها بيني وبين سعد، فما منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار، وستجربون الأمراء بعدنا. هذا الحديث جزء من خطبة عتبة رضي الله عنه، وكان أميرا على البصرة، وقد رواه مسلم بأتم مما هنا. فعن خالد بن عمير العدوي قال: خطبنا عتبة بن غزوان فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفة جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، ووالله لا تملأن، أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة 40 سنة، ولا يأتين عليها يوم وهو كظيظ من الزحام. ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها، فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا، وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت حتى يكون آخر عاقبتها ملكا، فستخبرون وتجربون الأمراء بعدنا. قوله وستجربون الأمراء بعدنا، قال القاري رحمه الله إخبار بأن من بعدهم من الأمراء ليسوا مثل الصحابة في العدالة والديانة والإعراض عن الدنيا الدنية والأغراض النفسية، وكان الأمر كذلك، فهو من الكرامات بالخبر عن الأمور الغيبية، وأشار إلى الفرق بأنهم رأوا منه صلى الله عليه وسلم ما كان سببا لرياضتهم ومجاهدتهم وتقللهم في أمر معيشتهم، فمضوا بعده على ذلك واستمروا على ما هنالك، وأما غيرهم ممن بعدهم فليسوا كذلك. وفي القدر الذي ذكره المصنف من الفوائد بيان ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كمال الزهد وخشونة العيش، بيان علو همة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقوتهم في دين الله، وكيف أن فقرهم وعوزهم لم يقعدهم عن الجهاد والغزو، إنعام الله تعالى عليهم بالفرج بعد الشدة واليسر بعد العسر والغنى بعد الفقر، الإشارة إلى فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على من بعدهم وهم كذلك عامتهم وأمراؤهم رضي الله عنهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. لقد أخفت بصيغة الماضي المجهول من الإخافة، أي هددت وتوعدت بالتعذيب والقتل في الله، أي بسبب إظهار دينه. وما يخاف أحد، أي خوفت وحدي وأذيت بانفرادي. ولقد أذيت، أي بالفعل بعد التخويف بالقول في الله، أي في سبيله وطريق رضا. وما يؤذى بالبناء للمجهول أحد، أي من الناس في ذلك الزمان. ولقد أتت علي، أي مرت ومضت 30 ما بين يوم وليلة. قال الطيبي رحمه الله تأكيد للشمول، أي 30 يوما وليلة متواترات لا ينقص منها شيء من الزمان. وما لي ولبلال طعام، أي والحال أنه ليس لنا طعام، يأكله ذو كبد أي حيوان، إلا شيء أي قليل جدا يواريه، أي يستره ويغطيه إبط بلال، الإبط ما تحت المنكب، وتكسر الباء وقد يؤنث، والمعنى أن بلالا كان رفيقي في ذلك الوقت، وما كان لنا من الطعام إلا شيء قليل بقدر ما يأخذه بلال تحت إبطه، ولم يكن لنا ظرف نضع الطعام فيه. وفي الحديث من الفوائد الإشارة إلى بعض ما لاقاه النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى في سبيل ربه، منقبة عظيمة لبلال رضي الله عنه، حيث شرف بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم والصبر معه في هذا المقام، بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من كمال الزهد وخشونة العيش، تسلية الغرباء آخر الزمان إذا أخيفوا وغيرهم آمنون أو أوذوا وغيرهم معافون. باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مقدار عمره الشريف صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه، وبالمدينة 10، وتوفي وهو ابن 63. مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، أي لبث بعد البعثة بمكة، 13 سنة، هذا هو الأصح. يوحى إليه يعني ينزل إليه الوحي بعد أن بعث. وبالمدينة 10، أي 10 سنين باتفاق، فإنهم اتفقوا على أنه صلى الله عليه وسلم أقام بالمدينة بعد الهجرة 10 سنين، كما اتفقوا على أنه أقام بمكة قبل البعثة 40 سنة، وإنما الخلاف في قدر إقامته بمكة بعد البعثة، هل هي 10 سنين أم 13 سنة أم 15، والصحيح أنها 13 سنة. وتوفي وهو ابن 63، وهذه الرواية هي أصح الروايات الواردة في قدر عمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: المعتمد أنه عاش 63، وما يخالف ذلك إما أن يحمل على إلغاء الكسر في السنين، وإما على جبر الكسر في الشهور. ويستفاد من الحديث أن مدة الوحي كانت 23 سنة، 13 سنة بمكة و10 بالمدينة. وكذلك يستفاد منه أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان 63 سنة. عن جرير عن معاوية رضي الله عنه أنه سمعه يخطب قال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وأبو بكر وعمر وأنا ابن 63. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 وأبو بكر وعمر، أي كذلك، والمعنى أن كلا منهما مات وعمره 63 سنة. وأنا ابن 63، أي وأنا متوقع أن أموت في هذه السن موافقة لهم، ولكنه لم يمت إلا وهو قريب من 80 رضي الله عنه. ويستفاد من الحديث حب الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن يوافق عمره عمر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وذلك من محبته لهم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63 سنة، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65، وقد ورد في عمره صلى الله عليه وسلم 3 روايات: الأولى أنه مات على رأس 60، والثانية أنه مات ابن 63، والثالثة أنه مات وهو ابن 65. قال النووي رحمه الله: واتفق العلماء على أن أصحها 63، وتأولوا الباقي عليه، فرواية 60 اقتصر فيها على العقود وترك الكسر، ورواية 5 متأولة أيضا وحصل فيها اشتباه، وقد أنكر عروة على ابن عباس قوله 65، ونسبه إلى الغلط، وأنه لم يدرك أول النبوة ولا كثرت صحبته بخلاف الباقين. واتفقوا أنه صلى الله عليه وسلم أقام بالمدينة بعد الهجرة 10 سنين، وبمكة قبل النبوة 40 سنة، وإنما الخلاف في قدر إقامته بمكة بعد النبوة وقبل الهجرة، والصحيح أنها 13، فيكون عمره 63. وهذا الذي ذكرناه أنه بعث على رأس 40 سنة هو الصواب المشهور الذي أطبق عليه العلماء. وولد عام الفيل على الصحيح المشهور، وقيل بعد الفيل 3 سنين، وقيل 4 سنين، وادعى القاضي عياض الإجماع على عام الفيل وليس كما ادعى. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالصبط، بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. تقدم شرح هذا الحديث في أول الكتاب. باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم المصائب، فما أصيب المسلمون بمصيبة هي أعظم من مصابهم به صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر رحمه الله: المصيبة به صلى الله عليه وسلم أعظم من كل مصيبة يصاب بها المسلم بعده إلى يوم القيامة. انقطع الوحي وماتت النبوة. والوفاة الموت من وفى بالتخفيف بمعنى تم، أي تم أجله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين، فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف، والناس خلف أبي بكر، فأشار إلى الناس أن اثبتوا وأبو بكر يأمهم، وألقى السجف وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم. آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة، وهي الستر الذي يكون على باب البيت والدار، والمراد أنه أمر بكشف الستارة المعلقة على بيته الشريف يوم الاثنين. فيه الإشارة إلى أنه توفي يوم الاثنين، لأن هذه هي آخر نظرة نظرها إليه. فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف، عبارة عن الجمال البارع وحسن البشرة وصفاء الوجه واستنارته. وفي المصحف 3 لغات: ضم الميم وكسرها وفتحها. وفي رواية مسلم: ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا. قال النووي رحمه الله: سبب تبسمه صلى الله عليه وسلم فرحه بما رأى من اجتماعهم على الصلاة واتباعهم لإمامهم وإقامتهم شريعته واتفاق كلمتهم واجتماع قلوبهم، ولهذا استنار وجهه صلى الله عليه وسلم على عادته، إذا رأى أو سمع ما يسره يستنير وجهه. وفيه معنى آخر، وهو تأنيسهم وإعلامهم بتماثل حاله في مرضه. وقيل يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم خرج ليصلي بهم فرأى من نفسه ضعفا فرجع. وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الجمال البديع، فهو أجمل الناس وأحسنهم خلقا وخلقا. والناس خلف أبي بكر في الصلاة بأمره صلى الله عليه وسلم، فأرادوا أن يقطعوا الصلاة من كمال الفرح بطلعته المشعرة بعافيته، فأشار إلى الناس أن اثبتوا، أي كونوا ثابتين على ما أنتم عليه من الصلاة أو القيام في الصف، وأبو بكر يأمهم، فصلى بهم تلك الصلاة وكانت صلاة الصبح. فعن أنس بن مالك أن المسلمين بينهم في الفجر يوم الاثنين وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بهم، ففجئهم النبي صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها، فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك، فنكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فأشار بيده أن أتموا، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر وتوفي ذلك اليوم. وألقى، أي أرخى، السجف الستر، وهو الذي عبر عنه أولا بالستارة، وقيل لا يسمى سجفا إلا أن يكون مشقوق الوسط كالمصراعين، وهو بكسر السين وفتحها وإسكان الجيم، لغتان والأول أصح. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم، أي من آخر يوم الاثنين. وقال ابن رجب رحمه الله: لما ارتفع الضحى من ذلك اليوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل توفي حين زاغت الشمس والأول أصح، وأنه توفي حين اشتد الضحى من يوم الاثنين في مثل الوقت الذي دخل فيه المدينة حين هاجر إليها. وهذا الحديث يدل على فضل أبي بكر رضي الله عنه في الدين على جميع الصحابة، حيث صلى بهم إماما بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه الإشارة إلى خلافته رضي الله عنه، وأنه هو الخليفة الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري، أو قالت إلى حجري، فدعا بطست ليبول فيه ثم بال فمات، وهو في الصحيحين بدون ذكر التبول. كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري، أو قالت إلى حجري، حجر الإنسان بالفتح والكسر حضنه، وهو ما دون إبطه إلى الكشح. وفي رواية: مات النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي، والحاقنة ما سفل من الذقن، والذاقنة ما علا منه، أي كان رأسه بين حنكها وصدرها، رضي الله عنها. وفي رواية: توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي نوبتي وبين سحري ونحري، وجمع الله بين ريقي وريقه، والسحر الرئة والنحر مجمع التراقي في أعلى الصدر. قال الحافظ: والحاصل أن ما بين الحاقنة والذاقنة هو ما بين السحر والنحر، والمراد أنه مات ورأسه بين حنكها وصدرها صلى الله عليه وسلم ورضي عنها. وهذا لا يغير حديثها الذي قبل هذا أن رأسه كان على فخذها، لأنه محمول على أنها رفعته من فخذها إلى صدرها. وفي هذا الحديث بيان فضل عائشة رضي الله عنها، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم مات في يومها، واستأذن زوجاته بأن يمرض في بيتها، فأذن له ومات وهي مسندته إلى صدرها، وقد خالط ريقه ريقها، فقبح الله من يطعن فيها، فدعا بطست ليبول فيه ثم بال فمات. والطست إناء مستدير من نحاس أو نحوه. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على منكرات، أو قال على سكرات الموت. وقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ثم نصب يده فجعل يقول: في الرفيق الأعلى، حتى قبض ومالت يده. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت، أي مشغول أو متلبس به، وعنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح، أي يغمس يده في القدح وهو الإناء، ثم يمسح وجهه بالماء، وذلك دفعا لحرارة الموت أو دفعا للغشيان وكربه. اللهم أعني على منكرات، أو قال على سكرات الموت. سكرات جمع سكرة، وسكرات الموت هي شدائده وغصصه. قال القرطبي رحمه الله: في تشديد الموت على الأنبياء فائدتان، إحداهما تكميل فضائلهم ورفع درجاتهم، وليس ذلك نقصا ولا عذابا، بل هو كما جاء: إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. والثانية أن يعرف الخلق مقدار ألم الموت، فقد يطلع الإنسان على بعض الموتى ولا يرى عليه حركة ولا قلقا، ويرى سهولة خروج روحه فيظن الأمر سهلا ولا يعرف ما الميت فيه. فلما ذكر الأنبياء الصادقون شدة الموت مع كرامتهم على الله سبحانه، قطع الخلق بشدة الموت الذي يقاسيه الميت مطلقا لإخبار الصادق عنه، ما خلى الشهيد قتيل الكفار على ما ثبت في الحديث. وفي الحديث أن شدة الموت لا تدل على نقص في المرتبة، بل هي للمؤمن إما زيادة في حسناته وإما تكفير لسيئاته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لا أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أغبط أحدا يقال غبطت الرجل أغبطه إذا اشتهيت أن يكون لي مثل ماله وأن يدوم عليه ما هو فيه، أي ما أحسد أحدا ولا أتمنى ولا أفرح لأحد. بهون موت، الهون الرفق واللين، أي بسهولة موت. فهون الموت وسهولته ليس من المكرمات، وإلا لكان صلى الله عليه وسلم أولى الناس به. فلا أكره شدة الموت لأحد ولا أغبط أحدا يموت من غير شدة. ومرادها بذلك إزالة ما تقرر في النفوس من تمني سهولة الموت. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه. لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لما تحققت وفاته، اختلفوا في دفنه، قال القاري رحمه الله: أي في موضع يدفن فيه، فقيل يدفن بالبقيع بين أصحابه، وقيل بمكة، وقيل عند أبيه إبراهيم عليه السلام، أو في نفس الدفن. فقال أبو بكر: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. قال المناوي رحمه الله: إكراما له، حيث لم يفعل به إلا ما يحبه، ولا ينافيه كراهة الدفن في البيوت، لأن من خصائص الأنبياء أنهم يدفنون حيث يموتون. فزال الخلاف بين الصحابة، وهكذا السنة يزول بها الخلاف وتجتمع عليها قلوب المؤمنين. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قد علم بالتواتر أنه صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة التي كانت تختص بها شرقي مسجده في الزاوية الغربية القبلية من الحجرة، ثم دفن فيها أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما. عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببرد حبرة، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم بكى، فقال: بأبي أنت يا نبي الله، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. وفي رواية له أيضا: فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله، قال: بأبي أنت وأمي، طبت حيا وميتا، والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا. فيه جواز تقبيل الميت، وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون رضي الله عنه بعدما مات. عن عائشة أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على ساعديه وقال: ونبيا وصفيا وخليلا. وفي رواية: ثم جاء أبو بكر فرفعت الحجاب فنظر إليه فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتاه من قبل رأسه فحضر فاه وقبل جبهته، ثم قال: ونبيا، ثم رفع رأسه ثم حضر فاه وقبل جبهته، ثم قال: وصفيا، ثم رفع رأسه وحضر فاه وقبل جبهته، وقال: وخليلا. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال القاري رحمه الله: ونبيا بهاء ساكنة للسكت، تزاد وقفا لإرادة ظهور الألف لخفائها، وتحذف وصلا، وإنما ألحق آخره الهاء ليمتد به الصوت وليتميز المندوب عن المنادى. عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا من التراب، وإنا لفي دفنه صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، أي تنورت المدينة بدخوله صلى الله عليه وسلم، فشع نور الهداية العامة في المدينة، ورفعت أصناف أطوار الظلمة الطامة، أو يقال إن الإضاءة هنا كناية عن الفرح التام لسكان المدينة مع عدم الالتفات إلى أهل العداوة. فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، فذهب ذلك النور بموته، والأظهر أن كلا من الإضاءة والإظلام معنويان، فأظلمت المدينة عند موته، وحزن سكانها على فراقه وضجوا بالبكاء. قال أبو ذؤيب الهذلي: قدمت المدينة ولأهلها ضجيج بالبكاء كضجيج الحجيج إذا أهلوا بالإحرام، فقلت: مه؟ فقالوا: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله، فكيف يكون حالهم من الهم والحزن والكرب من كانوا يجالسونه ويصلون خلفه ويجاهدون معه ثم فقدوه بالموت. وما نفضنا أيدينا من التراب، أي وما نفضنا أيدينا عن تراب القبر. وإن لفي دفنه صلى الله عليه وسلم، أي في معالجة دفنه صلى الله عليه وسلم، حتى أنكرنا قلوبنا، يريد أنهم وجدوها تغيرت عما عهدوه في حياته من الألفة والصفاء والرقة لفقدان ما كان يمدهم به من التعليم والتأديب، ولفقدانهم بركة الصحبة. وليس المراد أنهم لم يجدوا قلوبهم على ما كانت عليه من التصديق، لأن إيمانهم لم ينقص بوفاته صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. قال ابن رجب رحمه الله: وكانت وفاته صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين في شهر ربيع الأول بغير خلاف، ولكنهم اختلفوا في تعيين ذلك اليوم من الشهر، فقيل كان أوله، وقيل ثانية، وقيل ثانية عشرة، وقيل ثالث عشرة، وقيل خامس عشرة، والمشهور بين الناس أنه كان 12 ربيع الأول. وقال العراقي رحمه الله: والذي يترجح من حيث التاريخ قول من قال يوم الاثنين 12 ربيع الأول. عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء ودفن من الليل. وقال سفيان وقال غيره: يسمع صوت المساح من آخر الليل. جعفر هو جعفر الصادق، محمد هو محمد الباقر ابن علي بن الحسين، وهو من التابعين، فحديثه هنا مرسل ولكن له شواهد. قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، اتفقوا على أنه صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين كما سبق ذكره، ولكنهم اختلفوا في وقت دفنه. مكث أي لبث ذلك اليوم، أي يوم الاثنين وليلة الثلاثاء ودفن من الليل، أي ليلة الأربعاء. وأما الغسل والكفن فحصل يوم الثلاثاء، واختلفوا في وقت دفنه، فقيل دفن من ليلة الثلاثاء، وقيل ليلة الأربعاء، وقيل غير ذلك. وقال ابن عبد البر رحمه الله: وأما دفنه يوم الثلاثاء فمختلف فيه، فمن أهل العلم بالسير من يصحح ذلك، ومنهم من يقول دفن ليلة الأربعاء، وقد جاء الوجهان في أحاديث بأسانيد صحيحة. وقال ابن كثير رحمه الله: المشهور عن الجمهور أنه عليه الصلاة والسلام توفي يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء. وقال ابن الأثير رحمه الله: دفن ليلة الأربعاء وسط الليل، وقيل ليلة الثلاثاء، والأول أكثر. يسمع صوت المساح جمع مسحات، وهي المجرفة من الحديد، من آخر الليل، وهو لا ينافي ما جاء من أنه وسط الليل، لأن المراد بالوسط الجوف، أو كان الابتداء من الوسط وانتهى إلى آخر الليل. قال القاري رحمه الله: ثم الوجه في تأخير تكفينه وتدفينه، مع أن المستحب تعجيل الدفن، أن الناس كانوا أميين لم يكن فيهم نبي قبله، فلما وقعت هذه المصيبة العظمى والبلية الكبرى وقع الاضطراب بين الأصحاب، كأنهم أجساد بلا أرواح وأجسام بلا عقول، حتى إن منهم من صار عاجزا عن النطق، ومنهم من صار ضعيفا نحيفا، وبعضهم صار مدهوشا، وشك بعضهم في موته، وكان محل الخوف من هجوم الكفار وتوهم وقوع المخالفة في أمر الخلافة بين الأبرار، فاشتغلوا بالأمر الأهم وهو البيعة لما يترتب على تأخيرها من الفتنة، وليكون لهم إمام يرجعون إليه فيما ظهر لهم من القضية. فنظروا في الأمر فبايعوا أبا بكر، ثم بايعوه بالغد بيعة أخرى، وكشف الله به الكربة من أهل الردة. ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فغسلوه وصلوا عليه ودفنوه بملاحظة رأي الصديق. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: ولما توفي صلى الله عليه وسلم اضطرب المسلمون، فمنهم من دهش فخولط، ومنهم من أقعد فلم يطق القيام، ومنهم من اعتقل لسانه فلم يطق الكلام، ومنهم من أنكر موته بالكلية. وقال أبو بكر بن العربي رحمه الله: واضطربت الحال، ثم تدارك الله الإسلام ببيعة أبي بكر، فكان موت النبي صلى الله عليه وسلم قاصمة الظهر ومصيبة العمر. فأما علي فاستخفى في بيته مع فاطمة، وأما عثمان فسكت، وأما عمر فأهجر وقال: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم واضطرب أمر الأنصار يطلبون الأمر لأنفسهم أو الشراكة فيه مع المهاجرين، وانقطعت قلوب الجيش الذي كان قد برز مع أسامة بن زيد بالجرف. وفي هذا الحديث إباحة الدفن بالليل، وعلى إجازته أكثر العلماء وجماعة الفقهاء، لأن الليل ليس فيه وقت تكره فيه الصلاة. وفيه أيضا جواز تأخير دفن الميت للحاجة،

فأردت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر. وقال ابن الملقن رحمه الله قوله صواحب يوسف، قيل يريد جنس النساء، وقيل امرأة العزيز، وأتى بلفظ الجمع كما يقال فلان أتى النساء، ولعله إنما مال إلى واحدة منهن فذكرهما بفساد رأي من تقدم من جنسهن، فإنهن دعون إلى غير صواب مثلهما. وقال النووي رحمه الله إن كنا لأنتن صواحب يوسف، أي في التظاهر على ما تردن وكثرة إلحاح كنا في طلب ما تردنه وتملنا إليه. قال فأمر بلال فأذن، وأمر أبو بكر فصلى بالناس، وعند البخاري فصلى أبو بكر تلك الأيام. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة فقال انظروا لي من أتكئ عليه، أي لأخرج إلى الصلاة. فجاءت بريرة وهي جارية لعائشة ورجل آخر فاتكأ عليهما، وفي الحديث الآخر بين رجلين، وفي رواية أنهما العباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وفي رواية بين الفضل بن عباس وعلي، وفي رواية بين بريرة ونوبة. وظاهر هذه الروايات التعارض، قال الحافظ يجمع بينها كما قال النووي رحمه الله بأنه خرج من البيت إلى المسجد بين هذين، ومن ثم إلى مقام الصلاة بين العباس وعلي، أو يحمل على التعدد، ويدل عليه ما في رواية الدارقطني أنه خرج بين أسامة بن زيد والفضل بن العباس، وأما ما في مسلم أنه خرج بين الفضل بن العباس وعلي فذاك في حال مجيئه إلى بيت عائشة. فلما رآه أبو بكر ذهب، أي شرع وقصد لينقص النقوص الرجوع إلى الوراء. وفي الصحيحين فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، وفي رواية عند البخاري فأراد أبو بكر أن يتأخر، وعند ابن ماجة فلما رآه الناس سبحوا بأبي بكر فذهب ليستأخر. وفي هذا ما كان عليه أبو بكر رضي الله عنه من الأدب الجم مع مربيه ومعلمه صلى الله عليه وسلم، فإنه لما شعر بدخوله المسجد أراد أن يتأخر ليتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فأومأ إليه، أي أشار إليه أن يثبت مكانه، وفي رواية في الصحيحين فأومأ إليه بألا يتأخر حتى قضى أبو بكر صلاته، أي حتى أتم أبو بكر صلاته. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض، وكان أبو بكر غائبا بالعالية، وذلك بعد إذن النبي صلى الله عليه وسلم له في الذهاب، فقال عمر والله لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا. وفي رواية فقام عمر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت، ولكن ربه أرسل إليه كما أرسل إلى موسى، فمكث عن قومه 40 ليلة، والله إني لأرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقطع أيدي رجال من المنافقين وألسنتهم يزعمون، أو قال يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. قال الهيتمي رحمه الله كان الحامل له على هذه المقالة ما ظنه أن ما عرض له صلى الله عليه وسلم إنما هو الغشي أو ذهوله عن حسه فأحال الموت عليه وخوفه وقوع فتنة. قال وكان الناس، أي العرب، أميين لقوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، سورة الجمعة الآية الثانية. قال القاري رحمه الله والحاصل أن كلا من القراءة والكتابة كانت فيهم قليلة نادرة، فإذا لم يتعلموا الكتب ولم يقرؤوها حتى يعرفوا حقائق الأمور ولا يذهلهم عظائم المحن عند وقوع الفتن، فلا جرم تحيروا في أمر موته صلى الله عليه وسلم، إذ سبب العلم بجواز موت الأنبياء وكيفية انتقالهم إلى دار الجزاء إنما هو الممارسة بالمدارسة أو المشاهدة، ولذا قال: لم يكن فيهم نبي قبله، فأمسك الناس أي أنفسهم عن القول بأنه صلى الله عليه وسلم مات، فقالوا: يا سالم انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعه. والمقصود بصاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال القاري رحمه الله: وفي العدول عن اسمه بوصفه إشعار بأنه خاص بهذا المعنى، خصوصية زائدة مستفادة من مداومة ملازمته وحسن مجالسته. فأتيت أبا بكر وهو في المسجد، أي مسجد محلته التي كان فيها، وهو بالعوالي، والظاهر أنه وقت صلاة الظهر، لأنه صلى الله عليه وسلم مات ضحى. فأتيته أبكي دهشا، أي حال كوني باكيا مدهوشا متحيرا. فلما رآني قال: أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما فهمه من حاله، فذكر له مقولة عمر. فانطلق أبو بكر فجاء والناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أحدقوا به، فقال: يا أيها الناس أفرجوا لي، فأفرجوا له، فجاء حتى أكب عليه وقبله، فقال: إنك ميت وإنهم ميتون. سورة الزمر الآية 30. ثم قالوا: يا صاحب رسول الله، أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فعلموا أن قد صدق، لأنه صديق هذه الأمة، ولعلمهم أنه ما كذب في حياته قط. قالوا: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيصلى على رسول الله؟ قال: نعم. لمشاركته لأمته في الأحكام إلا ما خرج من الخصوصيات لدليل. قالوا: وكيف؟ قال: يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون، ثم يخرجون، ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون، ثم يخرجون حتى يدخل الناس، أي وهكذا حتى يصلي الناس عليه جميعا. ولم يؤم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا الصنيع وهو صلاتهم عليه فرادى لم يأمهم أحد عليه أمر مجمع عليه لا خلاف فيه. قالوا: يا صاحب رسول الله، أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، أي يدفن في الأرض، لقوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. سورة طه الآية 55. ولأنه من سنن سائر الأنبياء. قالوا: أين؟ قال: في المكان الذي قبض الله فيه روحه، فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب، أي يطيب له الموت به ويحب أن يدفن فيه. وقد تقدم حديث: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. فعلموا أن قد صدق، وبهذا تبين كمال علمه وفضله وإحاطته بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه، أي أمر الناس أن يمكنوا بني أبيه من غسله، وهم عصبته من النسب، ولا ينافي هذا مساعدة غيرهم في تغسيله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس قال: لما اجتمع القوم لغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في البيت إلا أهله، عمه العباس ابن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب والفضل بن العباس وقثم بن العباس وأسامة بن زيد بن حارثة وصالح مولاه، وقد أشكل عليهم عند غسله هل يجردونه من ثيابه أو يغسلونه فيها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا، أم نغسله وعليه ثيابه؟ فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره. ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه عليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. وكانت عائشة تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة. واجتمع المهاجرون يتشاورون فقالوا لأبي بكر انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار ندخلهم معنا في هذا الأمر، أي التشاور في الخلافة. فانطلقوا إليهم وهم مجتمعون في سقيفة بني ساعدة. فلما وصلوا إليهم وتكلموا في أمر الخلافة قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير. وفي البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس فقال في كلامه نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب بن المنذر لا والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر لا، ولكن الأمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب دارا وأعربهم أحسابا، فبايعوا عمر أو أبا عبيدة بن الجراح. فقال عمر بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه. فقال عمر بن الخطاب من له مثل هذه الثلاثة، أي من ثبت له مثل هذه الفضائل الثلاثة التي ثبتت لأبي بكر. وهو استفهام إنكاري قصد به الرد على الأنصار حيث توهموا أن لهم حقا في الخلافة. والمعنى هل رجل ورد في شأنه مثل هذه الفضائل في قضية واحدة له مع قطع النظر عن سائر محاسن الشمائل؟ فالفضيلة الأولى ثاني اثنين إذ هما في الغار، سورة التوبة الآية 40، فذكر مع رسوله بضمير التثنية. والفضيلة الثانية إذ يقول لصاحبه لا تحزن، سورة التوبة الآية 40، فسماه صاحبه. والفضيلة الثالثة إثبات المعية إن الله معنا، سورة التوبة الآية 40. فثبوت هذه الفضائل يؤذن بأحقيته بالخلافة. قوله من هما، أي من الاثنان المذكوران في هذه الآية المتضمنة لهما، والاستفهام للتعظيم والتقرير. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير. فأتاهم عمر فقال يا معشر الأنصار ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أبا بكر أن يؤم الناس، فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ فقالت الأنصار نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر. قال ثم بسط يده، أي مد عمر يده فبايعه، أي بايع أبا بكر. وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة لوقوعها عن ظهور واتفاق من أهل الحل والعقد، لا إكراها ولا إجبارا ولا ترغيبا ولا ترهيبا. وروى الحاكم أن أبا بكر قام فخطب الناس واعتذر إليهم وقال والله ما كنت حريصا على الإمارة يوما ولا ليلة قط، ولا كنت فيها راغبا، ولا سألتها الله عز وجل في سر ولا علانية، ولكني أشفقت من الفتنة ومالي في الإمارة من راحة، ولكن قلدت أمرا عظيما مالي به من طاقة ولا يد إلا بتقوية الله عز وجل، ولوددت أن أقوى الناس عليها مكان اليوم. فقبل المهاجرون منه ما قال وما اعتذر به. قال علي رضي الله عنه والزبير ما غضبنا إلا لأن قد أخرنا عن المشاورة، وإن نرى أبا بكر أحق الناس بها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه لصاحب الغار وثاني اثنين، وإنا لنعلم بشرفه وكبره، ولقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة بالناس وهو حي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد، قالت فاطمة: وكرباه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم، إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا، الموافاة يوم القيامة. وقد رواه البخاري عن أنس قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه، فقالت فاطمة عليها السلام: وكرب أباه. فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه. أجاب ربا دعا: يا أبتاه، من جنة الفردوس مأواه؟ يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة عليها السلام: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد، قال السندي رحمه الله: من كرب الموت بفتح فسكون، ما اشتد من الغم وأخذ النفس، ويحتمل أن يكون بضم كاف وفتح راء، على أنه جمع كربة. قال الحافظ رحمه الله: المراد بالكرب ما كان يجده من شدة الموت، وكان فيما يصيب جسده من الآلام كالبشر ليتضاعف له الأجر. قالت فاطمة: وكرباه. وفي رواية البخاري المتقدمة: وكرب أباه. وفيه أن كرب الموت وغصاصه لا تترك أحدا حتى الأنبياء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم، تسلية لها، لأن الكرب بسبب العلائق الجسمانية، وبعد اليوم تنقطع تلك العلائق الحسية، فكربه سريع الزوال، ينتقل بعده إلى أحسن النعيم. إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا، كناية عن الموت. والمقصود تسليتها بأنه لا كرب عليه بعد اليوم، وأما اليوم فقد حضره ما هو مقرر عام لجميع الأنام. الموافاة يوم القيامة، الموافاة الإتيان والملاقاة. وقال السندي رحمه الله: قوله الموافاة بدل من ما، أو بيان له، أو خبر محذوف، وهو للموت. وقوله يوم القيامة منصوب بنزع الخافض، أي إلى يوم القيامة، أو ظرف، بناء على أن يوم كل أحد قيامته، كما ورد: من مات فقد قامت قيامته. وقيل الموافاة الملاقاة، والمراد بها الحضور يوم القيامة المستلزم للموت. عن ابن عباس أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له فرطان من أمتي أدخله الله تعالى بهما الجنة. فقالت عائشة: فمن كان له فرط من أمتك؟ قال: ومن كان له فرط يا موفقة. قالت: فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال: فأنا فرط لأمتي، لن يصابوا بمثلي. من كان له فرطان، أي ولدان لم يبلغ أوان الحلم بل مات قبله، أدخله الله تعالى بهما الجنة. فقالت عائشة: فمن كان له فرط من أمتك؟ أي فما حكمه، أو فهل له هذا الثواب؟ قال: ومن كان له فرط، أي فكذلك يا موفقة، أي في الخير. وللأسئلة الواقعة موقعها شفقة على الأمة. قالت: فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ أي فما حاله؟ قال: فأنا فرط لأمتي، أي سابقهم وشفيعهم، بل أنا أعظم من كل فرط، فإن الأجر على قدر المشقة. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها، فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر، فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره. لن يصابوا بمثلي، أي بمثل مصيبتي لهم، فإن مصيبتي أشد عليهم من سائر المصائب. وقال ابن الملك رحمه الله: أي أنا مصيبتهم العظمى التي أصيبوا بها، فإنه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وأمانة لأصحابه، فأي مصيبة أعظم من فقده؟ وهذه اللفظة هي الشاهد من هذا الحديث، وهي التي لأجلها أورد المصنف هذا الحديث في هذا الباب للدلالة على أن مصيبة الأمة به هي أعظم المصائب. قال القاري رحمه الله: لن يصابوا بمثلي، أي بمثل مصيبتي، فإني عندهم أحب من كل والد وولد، فمصيبتي عليهم أشد من جميع المصائب، فأكون أنا فرطهم، وهو شامل لمن أدرك زمانه ومن لم يدركه، كما يدل عليه تعبيره بأمتي، بل المصيبة بالنسبة إلى من لم يره أعظم من وجه. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي. قال المناوي رحمه الله: وإنما كانت أعظم المصائب لانقطاع الوحي وظهور الشر بارتداد العرب وتحزب المنافقين، وكان موته أول نقصان الخير. ولقد أحسن أبو العتاهية رحمه الله في قوله مسليا لبعض إخوانه في ولد له اسمه محمد: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي. أو ما ترى أن المصائب جمة، وترى المنية للعباد بمرصدي؟ من لم يصب ممن ترى بمصيبة هذا سبيل لست فيه بأوحدي. فإذا ذكرت محمدا ومصابه فاذكر مصابك بالنبي محمد. باب ما جاء في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب في بيان حكم ميراثه، والمراد بالميراث هنا متروكاته صلى الله عليه وسلم. قال الهيتمي رحمه الله: الميراث مصدر بمعنى الموروث، أي المخلف من المال. عن عمرو بن الحارث أخي جويرية له صحبة قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة. عمرو بن الحارث هو عمرو بن الحارث بن أبي ضرار ابن عائذ بن مالك الخزاعي المصطلقي، أخو جويرية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، له صحبة ولكنه قليل الحديث. ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عند موته كما في رواية البخاري، إلا سلاحه، أي مما كان يختص بلبسه من نحو سيف ورمح ودرع ومغفر وحربة، وبغلته، أي البيضاء، كما جاء عند البخاري قيل اسمها دلدل، وقد بقيت إلى زمن معاوية رضي الله عنه كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. وأرضا قال الكرماني رحمه الله هي نصف أرض فدك وثلث أرض وادي القرى، وسهمه من خمس خيبر، وحصة من أرض بني النضير. وفي الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الزهد في الدنيا والتقلل منها، حيث إنه خرج منها ولم يترك إلا ما يحتاجه الإنسان ضرورة كالسلاح الذي يجاهد به الكفار والبغلة التي كان يركبها، وأما ما ترك من أرض فقد جعلها صدقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت فاطمة إلى أبي بكر فقالت: من يرثك؟ فقال: أهلي وولدي. فقالت: مالي لا أرث أبي. فقال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث، ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله، وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه. جاءت فاطمة إلى أبي بكر، وذلك حين بلغها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة. فقالت: من يرثك؟ أي بحكم الكتاب والسنة. فقال: أهلي، أي زوجتي وولدي، أي من الذكور والإناث. فقالت: مالي لا أرث أبي. فقال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث، أي نحن معاشر الأنبياء لا نترك مالا ميراثا لأحد، وما تركناه فهو صدقة عامة لا يختص بالورثة. ولا يعارض هذا قوله تعالى: وورث سليمان داود، سورة النمل الآية 16، لأن المقصود وراثة النبوة والعلم لا ميراث الدنيا. قال ابن القيم رحمه الله: قوله تعالى: وورث سليمان داود، هو ميراث العلم والنبوة لا غير، وهذا باتفاق أهل العلم من المفسرين وغيرهم. وهذا لأن داود عليه السلام كان له أولاد كثيرة سوى سليمان، فلو كان الموروث هو المال لم يكن سليمان مختصا به. ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله، أي أنفق عليه، وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه. قال القارئ: الظاهر أنه عطف تفسير كما قاله الحنفي لما في الصحاح على الرجل عياله يعولهم، قاتهم وأنفق عليهم. ويمكن أن يفرق بينهما بأن يخص قوله أعول بأهل داخل بيته كما يشير إليه لفظ العيال، ويراد بقوله أنفق على من كان ينفق عليه من غير أهل بيته. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة عليها السلام ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه. فقال لها أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة. فغضبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهجرت أبا بكر، فلم تزل مهاجرته حتى توفيت، وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. قالت: وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة، فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. وقول عائشة رضي الله عنها: فغضبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرت أبا بكر، فلم تزل مهاجرته حتى توفيت. قال الحافظ رحمه الله: روى البيهقي من طريق الشعبي أن أبا بكر عاد فاطمة فقال لها علي: هذا أبو بكر يستأذن عليك. قالت: أتحب أن آذن له؟ قال: نعم. فأذنت له فدخل عليها فترضاها حتى رضيت. وهو وإن كان مرسلا فإسناده إلى الشعبي صحيح، وبه يزول الإشكال في جواز تمادي فاطمة عليها السلام على هجر أبي بكر. وقد قال بعض الأئمة: إنما كانت هجرتها انقباضا عن لقائه والاجتماع به، وليس ذلك من الهجران المحرم، لأن شرطه أن يلتقي فيعرض هذا وهذا، وكأن فاطمة عليها السلام لما خرجت غضبة من عند أبي بكر تمادت في اشتغالها بحزنها ثم بمرضها. وأما سبب غضبها مع احتجاج أبي بكر بالحديث المذكور فلاعتقادها تأويل الحديث على خلاف ما تمسك به أبو بكر، وكأنها اعتقدت تخصيص العموم في قوله لا نورث، ورأت أن منافع ما خلفه من أرض وعقار لا يمتنع أن تورث عنه. وتمسك أبو بكر بالعموم واختلفا في أمر محتمل للتأويل، فلما صمم على ذلك انقطعت عن الاجتماع به لذلك. فإن ثبت حديث الشعبي أزال الإشكال، وأخلق بالأمر أن يكون كذلك لما علم من وفور عقلها ودينها عليها السلام. قال العلماء: والحكمة في أن الأنبياء صلوات الله عليهم لا يورثون أنه لا يؤمن أن يكون في الورثة من يتمنى موته فيهلك، ولئلا يظن بهم الرغبة في الدنيا أو أنهم يجمعون المال لورثتهم فيهلك الظان وينفر الناس عنهم. وقيل لأنهم كالآباء للأمة فمالهم لكل الأمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. لا يقسم ورثتي سماهم ورثة باعتبار أنهم كذلك، لكن منعهم من الميراث الدليل الشرعي. دينارا ولا درهما، قال النووي رحمه الله: قال العلماء: هذا التقييد بالدينار هو من باب التنبيه على ما سواه، فذكرهما تنبيها على ما فوقهما، كما قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، سورة الزلزلة الآية السابعة. وقال تعالى: ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك، سورة آل عمران الآية الخامسة والسبعون. قالوا: وليس المراد بهذا اللفظ النهي، لأنه إنما ينهى عما يمكن وقوعه، وإرثه صلى الله عليه وسلم غير ممكن، وإنما هو بمعنى الإخبار، ومعناه: لا يقتسمون شيئا لأني لا أورث. هذا هو الصحيح المشهور من مذاهب العلماء في معنى الحديث، وبه قال جماهيرهم. ثم إن جمهور العلماء على أن جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا يورثون. وحكى القاضي عن الحسن البصري أنه قال: عدم الإرث بينهم مختص بنبينا صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى عن زكريا: يرثني ويرث من آل يعقوب، سورة مريم الآية السادسة. وزعم أن المراد وراثة المال، ولقوله تعالى: وورث سليمان داود، سورة النمل الآية السادسة عشرة. والصواب ما حكيناه عن الجمهور أن جميع الأنبياء لا يورثون، والمراد بقصة زكريا وداود وراثة النبوة، وليس المراد إرث المال، بل قيامه مقامه وحلوله مكانه، والله أعلم. ما تركت بعد نفقة نسائي ليس معناه إرثهن منه، بل لكونهن محبوسات عن الأزواج بسببه، أو لعظم حقهن في بيت المال لفضلهن وقدم هجرتهن، وكونهن أمهات المؤمنين، وكذلك اختصصن بمساكنهن ولم يرثها ورثتهن. وكان سفيان بن عيينة يقول: أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى المعتدات، لأنه لا يجوز لهن النكاح أبدا، فجرت عليهن النفقة وتركت حجرهن لهن يسكنها. ومؤنة عاملي، قال الحافظ: هو دال على مشروعية أجرة العامل على الوقف، والمراد بالعامل في هذا الحديث القيم على الأرض والأجير ونحوهما، أو الخليفة بعده صلى الله عليه وسلم، فهو صدقة. قال القاضي عياض في تفسير صدقات النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في هذه الأحاديث صارت إليه بثلاثة حقوق، أحدها ما وهب له صلى الله عليه وسلم، وذلك وصية مخيريق اليهودي له عند إسلامه يوم أحد، وكانت سبع حوائط في بني النضير وما أعطاه الأنصار من أرضهم، وهو ما لا يبلغه الماء، وكان هذا ملكا له صلى الله عليه وسلم. الثاني حقه من الفيء من أرض بني النضير حين أجلاهم، كانت له خاصة لأنها لم يوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب، وأما منقولات بني النضير فحملوا منها ما حملته الإبل غير السلاح كما صالحهم، ثم قسم صلى الله عليه وسلم الباقي بين المسلمين، وكانت الأرض لنفسه ويخرجها في نوائب المسلمين. وكذلك نصف أرض فدك صالح أهلها بعد فتح خيبر على نصف أرضها وكان خالصا له، وكذلك ثلث أرض وادي القرى أخذه في الصلح حين صالح أهلها اليهود، وكذلك حصنان من حصون خيبر وهما الوطيخ والسلالم أخذهما صلحا. الثالث سهمه من خمس خيبر وما افتتح فيها عنوة، فكانت هذه كلها ملكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة لا حق فيها لأحد غيره، لكنه صلى الله عليه وسلم كان لا يستأثر بها بل ينفقها على أهله والمسلمين وللمصالح العامة، وكل هذه صدقات محرمات التملك بعده والله أعلم. وروى الخطابي بإسناده عن ابن الأعرابي قال كان أول خطبة خطبها أبو العباس السفاح في قرية يقال لها العباسية بالأنبار، فلما افتتح الكلام وصار إلى ذكر الشهادة من الخطبة قام رجل من آل أبي طالب في عنقه مصحف فقال أذكرك الله الذي ذكرته إلا أنصفتني من خصمي وحكمت بيني وبينه بما في هذا المصحف. قال له ومن ظلمك؟ قال أبو بكر الذي منع فاطمة فدكا. فقال له وهل كان بعده أحد؟ قال نعم. قال من؟ قال عمر. قال وأقام على ظلمكم؟ قال نعم. قال وهل كان بعده أحد؟ قال نعم. قال من؟ قال عثمان. قال وأقام على ظلمكم؟ قال نعم. قال وهل كان بعده أحد؟ قال نعم. قال من؟ قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. قال وأقام على ظلمكم؟ فأسكت الرجل وجعل يلتفت إلى ما وراءه يطلب مخلصا، فقال له والله الذي لا إله إلا هو لولا أنه أول مقام قمته، ثم إني لم أكن تقدمت إليك في هذا قبل لأخذت الذي في عيناك، أقعد. وأقبل على الخطبة. باب ما جاء في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم فقد رآني أن رؤياه صحيحة ليست بأضغاث ولا من تشبيهات الشيطان. وفي رواية من رآني فقد رأى الحق، فإن الشيطان لا يتكونني، وهذا مثل قوله فإن الشيطان لا يتمثل بي، أي لا يحصل له مثال صورتي ولا يتشبه بي. قال القاضي رحمه الله قال بعض العلماء خص الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بأن رؤية الناس إياه صحيحة وكلها صدق، ومنع الشيطان أن يتصور في خلقته لئلا يكذب على لسانه في النوم، كما خرق الله تعالى العادة للأنبياء عليهم السلام بالمعجزة، وكما استحال أن يتصور الشيطان في صورته في اليقظة،

وفي رواية جزء من 49 جزءا من النبوة، وفي رواية جزء من 50 جزءا من النبوة. وقد جمع بينهما الطبري فقال: رواية 70 عامة في كل رؤيا صادقة من كل مسلم، ورواية 40 خاصة بالمؤمن الصادق الصالح، وأما ما بين ذلك فبالنسبة لأحوال المؤمنين. وقيل: المراد أن الخفي منها جزء من 70، والجلي جزء من 46، وقيل غير ذلك. وقد استشكل كون الرؤيا جزءا من النبوة، مع أن النبوة انقطعت بموت النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل في الجواب: إن وقعت الرؤيا من النبي صلى الله عليه وسلم فهي جزء من أجزاء النبوة حقيقة، وإن وقعت من غير النبي فهي جزء من أجزاء النبوة على سبيل المجاز. وقال الخطابي: قيل معناه أن الرؤيا تجيء على موافقة النبوة، لا أنها جزء باق من النبوة. وقيل: المعنى أنها جزء من علم النبوة، لأن النبوة وإن انقطعت فعلمها باق. وقال القاضي أبو بكر بن العربي: أجزاء النبوة لا يعلم حقيقتها إلا ملك أو نبي، وإنما القدر الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن الرؤيا جزء من أجزاء النبوة في الجملة، لأن فيها اطلاعا على الغيب من وجه ما، وأما تفصيل النسبة فيختص بمعرفته درجة النبوة. ثم ختم أبو عيسى الترمذي رحمه الله كتابه المبارك برواية أثرين في الحث على اتباع السنة وملازمة طريق السلف الصالح والأخذ عن أهل العدالة والبعد عن سبيل المنحرفين من أهل البدعة. قال عبد الله بن المبارك: إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر. إذا ابتليت بصيغة المجهول والخطاب عام، أي امتحنت. بالقضاء أي تعينت له، وفيه إشارة إلى أن الحكومة والقضاء من أنواع البلاء، والقضاء هو الحكم والفصل بين الناس. فعليك بالأثر أي باتباع آثاره واقتفاء أخباره صلى الله عليه وسلم ولزوم طريق السلف الصالح ومعرفة أقضيتهم وأحكامهم واجتهاداتهم. عن ابن سيرين قال: هذا الحديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا الحديث أي هذا التحديث أو علم الحديث أو جنس الحديث. دين أي من الدين. ورواه مسلم ولفظه: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فانظروا عمن تأخذون دينكم، والمراد الأخذ عن العدول الثقات وترك الأخذ عمن عداهم. وعن ابن سيرين أيضا قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم. فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وقال عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. نسأل الله أن يهدينا وإخواننا المسلمين سبيل الرشاد، وأن يوفقنا إلى إصابة الحق والسداد، وأن يصرف عنا ضلالة أهل الغي والفساد وغواية أهل البدعة والعناد.